Da parlo di giuria, ma non mi sta con si vede إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى بل خلقكم الله تعالى لغاية نبيلة ومهمة عظيمة ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعلموا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وسخر لكم ما فيها لخدمتكم لتستعينوا بها على عبادة الله وتجعلوا هذه النعم مسخرة لطاعة الله قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فاتخذوا يا عباد الله هذه النعم وسيلة تتقوون بها على طاعة الله وبذلك تعيشون في هذه الحياة الدنيا متوازنين تعتنون بالدين والدنيا وتهتمون بالروح والجسد وتفكرون في الدنيا والآخرة إنكم إذا فعلتم ذلك عشتم في سعادة واطمئنان في هذه الحياة الدنيا التي هي دار ممر وليست دار مقر فكل إنسان كتب عليه أنه يموت وأنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لأن حياتنا الحقيقية ووطننا الأصلي ليس فوق هذه الأرض بل هو في الجنة التي كان يسكن فيها أبونا آدم وزوجه حواء عليهما السلام قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بغير ذلك أحسن ما كانوا يعملون عباد الله إن معنى العبادة في الإسلام واسع فليست العبادة قاصرة على الشعائر التعبدية فقط وليست محدودة على العلاقة بين الإنسان وربه فقط بل بها وبجميع شؤون الحياة كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالمسلم يكون مسلما في عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وعلاقاته أيها المسلمون اعلموا بارك الله فيكم أن من أعطاه الله الإيمان فقد أحبه كما أخبر بذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من رزقه الله تعالى الإيمان فليحمد الله على الإيمان وليحافظ عليه وليقويه وليحذر من اللصوص الذين يريدون سرقة الإيمان منه وليستعن بالله على كل ذلك حتى يكون من الثابتين على الإيمان إلى أن يلقى الله تعالى على الإيمان نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أن الإيمان جوهرة نفيسة ونعمة عظيمة، لأن الإيمان يؤدي بالمؤمن إلى التوازن والوسطية في الدنيا وإلى دخول الجنة في الدنيا وفي الآخرة. فهناك جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ هي الحياة على الإيمان وعلى ذكر الله. فعلى المؤمن أن يحافظ على إيمانه وأن يقويه وأن يحذر ممن يريد صرفه عنه وإبعاده عنه. والذين يريدون صرف المؤمن عن الإيمان كثيرون، ولكن أبرزهم خمسة. أولاً الشيطان، العدو الأول والأخير للإنسان، هذا يحرص حرصاً كبيراً على إبعاد المؤمن عن الإيمان. ثانياً النفس الأمارة بالسوء. ثالثاً الدنيا الملهية ولو كانت من الحلال. رابعاً الكفار والمنافقون الذين يخططون لإبعاد المؤمنين عن الإيمان. خامساً قرناء السوء ولو كانوا مسلمين لكنهم عصاة، فهؤلاء يصرفون المؤمن عن الإيمان. عباد الله، اعلموا أن المؤمن معرض للغفلة ولضعف الإيمان، فعليه أن يعمل على المحافظة على هذا الإيمان وعلى تقويته، وذلك بالوسائل الآتية. أولاً طلب العلم الشرعي. كلما تعلمت دينك يا عبد الله كنت على بصيرة، وكان إيمانك في ازدياد. وإن ضعف إيمانك فإنك سرعان ما تتذكر وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن العلم الشرعي الديني محبب إلى الله، ويحبه الله تعالى ويحب من يطلبه. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله فاهما لدينه فهما صحيحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعلينا يا عباد الله، إن أردنا أن نحافظ على إيماننا وأن نقويه، علينا أن نتعلم ديننا. والتعلم يا عباد الله في الإسلام ليس مطلوبا من التلاميذ والطلاب الشباب فقط، بل مطلوب من كل مسلم. هناك كثير من الناس خاصة كبار السن إذا سمعوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على العلم، يظنون أن هذه الآيات وهذه الأحاديث إنما تخاطب الشباب فقط والذين يدرسون في المدارس والثانويات. لا يا عباد الله، طالب العلم الشرعي مطلوب من كل مسلم مهما كان مستواه في المجتمع. ثانيا، إذا أردنا أن نحافظ على الإيمان فعلينا أن نخلص لله وأن نوحده. فكلما أخلصت لله كلما حفظك الله. إن الله تعالى يحافظ ويدافع عن عباده المخلصين المخلصين. ثالثا، التمسك بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من أراد أن يفهم الإسلام فهما صحيحا فلن يجد فهما صحيحا دقيقا إلا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، أداء الفرائض وخاصة الصلوات الخمس والإكثار من النوافل، نوافل الصلاة والصدقات والصيام وغير ذلك، هذه تؤدي إلى تقوية الإيمان. خامسا، كثرة قراءة القرآن الكريم وتدبره والأذكار، وخاصة أذكار الصباح والمساء. من حافظ على قراءة القرآن الكريم فإنه يؤدي إلى تقوية الإيمان. ومما يؤسف له يا عباد الله أن كثيرا منا لا يفتح المصحف، ولكنه مشغول بالأخبار والتعليقات وغير ذلك من الشواغل. أما القرآن فقلما نجد من يفتح المصحف ويقرأ ويتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سادسا، من أراد أن يكون إيمانه قويا فعليه أن يبعد وأن يبتعد عن الذنوب خاصة الكبائر، فإن الذنوب خاصة الكبائر إذا جاء الإنسان وواظب عليها فإنها تؤدي إلى ضعف الإيمان، وربما أدت والعياذ بالله إلى ذهاب الإيمان كله. سابعا، الرفقة الصالحة والبعد عن الرفقة الفاسدة، فإن هذا يقوي الإيمان ويؤدي إلى الثبات على الإيمان. نرى بعض الناس يصلون ويفعلون الخيرات ولكنهم يتركون ذلك بعد ذلك، فإذا سألت وجدت أنهم عندهم رفقة فاسدة. فعليك يا عبد الله إذا أردت أن تحافظ على إيمانك وأن يكون قويا أن تكون رفقتك صالحة. ثامنا، إذا أردنا أن نقوي إيماننا فعلينا بالأخلاق الحسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما كانت أخلاقك حسنة كلما زاد إيمانك وقوي. بعض الناس يظن أن الأخلاق الحسنة ضعف، وخاصة في المجتمع الشرير أو مع الناس الشريرين، فيقول لك لابد أن تكون شريرا حتى تتقوى على هؤلاء الأشرار. هذا خطأ كبير، فإن الأخلاق الحسنة هي التي تغلب الأشرار وتبعد الإنسان عن الشر. إذن علينا بالأخلاق الحسنة، ومن ذلك الإحسان إلى الناس وخاصة الوالدين والأرحام والأهل والجيران والفقراء والأيتام والمرضى واللاجئين ومن أصابتهم مصيبة. علينا أن نحسن إليهم وأن نقف بجانبهم، كمن مات مثلا في حادث فعلينا أن نقف مع أقربائهم وأن نواسيهم ولو بالكلمة فقط، الكلمة الطيبة، وبالدعاء للذين ماتوا في سبيل الله والذين ماتوا شهداء بتحطم طائرة أو حادث سير أو غير ذلك من المسلمين. تاسعا، الابتعاد عن أماكن الذنوب والمعاصي. بعض الناس يصلي ويفعل الخيرات وإيمانه قوي، لكنه يتردد على الأماكن الفاسدة فيضعف إيمانه. فعلينا يا عباد الله أن نبتعد عن هذه الأماكن. عاشراً، إشغال النفس بما يفيد والبعد عن الفراغ الذي لا نستفيد منه. 11، إجمام النفس وإراحتها بالحلال الطيب. فالإنسان إذا قرأ القرآن وصلى وكان جاداً يحتاج أحياناً إلى الراحة، فلا مانع من ذلك، لكن عليه أن تكون راحته في خير، فيقوم مثلاً بنزهة مريحة ورياضة نافعة وجلسة مفيدة، وذلك لإعادة النشاط إلى الروح والجسد ليعود إلى الجد. 12. الدعوة إلى الإيمان. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كلما دعوت إلى الإسلام وإلى التمسك بالإسلام زاد إيمانك، لأنك كما تريد الخير للناس فالله يعطيك الخير وزيادة. 13. علينا أن نكثر الدعاء بأن يحافظ وأن يحفظ الله تعالى علينا الإيمان. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معصوم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلب تجديد الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه الوسائل يا عباد الله إذا فعلناها فإن الله تعالى يقوي إيماننا: أولاً طلب العلم الشرعي، ثانياً الإخلاص لله تعالى وتوحيده، ثالثاً التمسك بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، رابعاً أداء الفرائض وخاصة الصلوات الخمس والأكثر من النوافل، خامساً كثرة ذكر الله وخاصة قراءة القرآن الكريم، سادساً البعد عن الذنوب وخاصة الكبائر، سابعاً الرفقة الصالحة والبعد عن الرفقة الفاسدة، ثامناً الأخلاق الحسنة، تاسعاً الابتعاد عن أماكن الفتن والذنوب والمعاصي، عاشراً إشغال النفس بالخير، 11. إجمام النفس وإراحتها لكن بالحلال الطيب، 12. الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الإيمان، 13. الدعاء بأن يحفظ الله تعالى إيمان العبد. هذا الإيمان الذي يجعل الإنسان صابراً عند المصائب وشاكراً لله تعالى عند الرخاء. المسلم يا عباد الله يصاب في هذه الدنيا كما يصاب الكافر، لكن الكافر لا يصبر ولا يعرف العاقبة في الآخرة، أما المؤمن فإنه يصبر ويسترجع ويدعو الله تعالى ويعلم أن هناك لقاء مع الأحبة الذين فارقوا، هناك لقاء يوم القيامة. فالدنيا هذه ما هي إلا ممر إلى الدار الآخرة، إلى الجنة التي هي وطننا الأصلي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اكشف همومهم وغمومهم. اللهم اقض الديون عنهم. اللهم فرج عن كرباتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات في تحطم الطائرة، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، ولجميع المسلمين. اللهم اجعلهم شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم ارزق أهلهم وجميع المسلمين الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.